خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك بين المقهى والمسجد في لحظات يرفع فيها أذان العشاء ويقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. يتسابق أهل الإيمان للوقوف بين يدي ربهم، والقرآن يتلى في ركعات الصلاة، إذ فجأة تسمع صوت عال وهتاف وصراخ. هل فتح المسجد الأقصى؟ هل انتصر المسلمون في بورما أو العراق أو سوريا؟ لا يا أخي الكريم، جاء هدف في مباراة كرة الجلد، مأساة محزنة. يتبع إن شاء الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.